إذن لو أن الكسلان عن الطاعة استحضر النعيمة المترتبة عليها لهانا. الطالب اللي بيقعد لما يجي مثلا يصبح الصبحية بدري والنوم جميل كده وبعد ذلك يطلع ويتغلب على النعاس وبعدين إن كان ربنا هديه كده يتوضى ويصلي ويخرج في البرد واخد كتبه ومش عارف إيه وتنه رايح ويقعد طول النهار يمكن أب، وبعدين يجي يبقى أمه تقول له كل مثلا يبقى ماسك الكتاب ياكل لقمة وإيه ويبص يجي أبوه يلاقيه مثلا النور طول الليل ولا أبوه يقلق يلاقيه يقول له يا واد قوم ارتاح شوية وهو عمال بيعمل كده ليه؟ ده مستحضر نتيجة هذا الجهد، فكل ده بقى سهل عليه. طيب لو أن اللي أهمل ونام يجي صحوه ولا يقومش من النوم وبعد ذلك إن صحوه خرجوا من البيت يقعد يتلقى على قهوة ولا يلاقي شوية ناس متسكعين يقعد يتسكع وياه، لو أنه مقدر النتيجة اللي يقول إليها بعد كم سنة كده ويبقى صعلوك من صعلوك كان يعمل إيه؟ إذن العيب عندنا أننا إيه؟ بنعزل الجريمة عن عقوبتها وبنعزل الطاعة عن ثوابها. لو حطينا ديا قبل ده إيه؟ مش ممكن أبدا حد لا يعمل معصية ولا حد يؤمل في إيه؟ ولا حد يهمل في طاعة. فقال بقى احنا هنتصور الجماعة اللي كانوا عاملين في الدنيا إيه؟ قهرين وجبارين وعمالين يبتشوا وينهابوا من هنا وينهابوا من هنا وينهابوا، لقول له يا شيخ انت في الدنيا ما خدتش كل اللي في الدنيا، لا هنتصور ونفترض انك انت خدت اللي في الدنيا كله، وبلاش كده هنتطوع ونديك مثله معك كمان، وبعدين تيجي تقدمه كده فيرفض منك تقدمه ده الافتراض، وان كان ده مش هيتأتى خلاص ما تقبل منه ولهم عذاب ايه أليم. يريدون ان يخرجوا من النار، كل النار ما يمسهم لفحها عايزين يخرجوا ايه. طب الإرادة الخروج دي تيجي ازاي؟ ايه الفكرة اللي تجيلهم منهم عايزين يخرجوا من النار؟ ام قال لك ده لازم النار ساعة ما تهاوي بيهم كده وتلفحهم عمالة بتقلب فيهم، يومية لما تقلبهم ناحية برة كده يوم يفتكروا انها هتطرد بقى برة يوم يلاقيها ايه دخلته ايه تاني. ام قال لك ده لون من النكال، ألم يقل الله فيه عشان يبشع للموقف وإن يستغيثوا يغاثوا؟ بالله ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا مش تفهم إن في رحمة جاية لهم؟ أما قال لك هيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله الله الله الله. طب يا ريت سابهم من غير يغاثوا دي. قال لك أيوه، لأن فيه فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الميئس. أهدي وإن يستغيثوا إيه؟ ولذلك يجي برضو لون من النكال. فكذلك يريدون أن يخرجوا من النار، لا إرادة لهم في الخروج إلا إن كانت في مظنة كده، يقول لك إيه وإن النار عمالة بتلوح فيهم كده يوم يفتكروا وقعوا بعدين وما هم بخارجين إيه. ولذلك برضو من هذا اللون يقول لك فبشرهم. بشرهم دي يمكن يقول لك جاي لنا عفو ولا حاجة بشرة ويفرحوا كده بعذاب أليم. الله الله الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأول عمل الحرابة وقطاع الطريق ومش عارف إيه وبتاعه، وبعدين جال عملية تانية يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه، لأن الإيمان يحب أن تتحرك، ولتتحرك يضمن لك ثمرة حركتك. أما إن تحركت وجدت ثمرة وبعدين حد خدها منك تاني تزهد في الحركة، وحين تزهد في الحركة إيه اللي يحصل؟ الوجود هيتوقف. يبقى احنا من حظنا إن الحركة إيه؟ إن الحركة تستمر. ما تستمرش إلا إن أمنت صاحب الحركة على ثمرته من الحركة، بس أنت تكون راكب عليه حركته فيما شرع الله، وبعد ذلك حين يتحرك بما شرع الله ويكسب من حلال ملكش حكاية عنده. ليه؟ أم قال لك لأن حركته ستفيد المجتمع كان ذلك في باله أو لم يكن. إحنا قلنا زمان إن الرجل اللي عنده فلوس وحطتها وكنسي، يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفتح أبواب الخير لمن لا يجد المال، يوم يخليه نايم يقول الله وين المال عندي مكنس كده ما يصح أن نبني به إيه